التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قوله رحمه الله التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي قدر وجود العلم ومضرة فقده. فإذا وجد العلم وبث منشورا حفظ الشرع وأعلاه التوحيد، فإذا وجد العلم وبث منشورا حفظ الشرع وأعلاه التوحيد، وإذا فقد العلم ذهب الشرع فوقع الناس في الشرك فما دونه. ولهذا فإن القيام في العلم تعلما وتعليما من أعظم الجهاد، وهو أعظم من جهاد السيف والسنان. قال أبو عبد الله بن القيم معللا ذلك: لأن القائم به قليل والمساعد عليه نادر، فالمنتصبون للعلم تعلما في أنفسهم وتعليما للناس قليل منهم، ولا يكاد يوجد المساعد عليه إلا الواحد بعد الواحد. وتتأكد هذه الأفضلية مع شدة الحاجة إليه بفشو ما يخالف الشرع من الكفر والشرك والبدع والأهواء والفجور والكبائر. ومن وعى هذا علم أن حاجة الناس إلى العلم شديدة. قال أبو عبد الله بن القيم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. وذكر أبو عبد الله بن القيم وجهه في مفتاح دار السعادة، أن الطعام والشراب به قوام البدن، والعلم به قوام الروح، وحياة الروح أكمل من حياة البدن. فالجلوس في حلق العلم تعليما وتعلما من القيام بواجب حفظ الدين، وكمال هذا القيام بأن يسعى المعلم في بث العلم ما استطاع، ويسعى المتعلم في أخذه وتلقيه ما استطاع، حتى إذا حصل منه قدرا ينفع به من وراءه من أهله وجيرانه وقومه بثه فيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.